الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، قال: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بيانها. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبواب الثلاثة: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، جميعها تتعلق بأنواع من الشرك يفصلها رحمه الله تعالى تحذيرا منها. وحد الشرك الأكبر كما تقدم أن يسوى بالله غير الله في شيء من حقوق الله، وهذه كلها حقوق لله: النذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى على عباده، لا يجوز أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى في شريك منها، لا في قليل ولا كثير، لأنها حق خالص لله جل وعلا، كما في الحديث، حديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه حقوق لله عز وجل، عبوديات لا يجعل مع الله فيها شريك، فإذا اتخذ مع الله الشريك في هذه العبادات أو في شيء منها فهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل، المبطل للعبادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن هذه العبوديات النذر، فلا ينذر إلا لله، كما أنه لا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله، فكذلك لا ينذر إلا لله، لأن النذر عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده. ودليل أن النذر عبادة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، مدح الله الموفين به، في قوله جل وعلا: يوفون بالنذر، فهذا مدح للموفين بالنذر، فمدح الله للعمل دليل على حبه سبحانه وتعالى للعمل، فدخل حينئذ في باب القرب، والعبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنفقة عبادة والنذر عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قوله فليطعه أمر بالوفاء، أمر بالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذور التي هي معاصي وآثام لا يجوز الوفاء بها، لكن نذر الطاعة إذا نذر المرء طاعة من الطاعات، عبادة من العبادات، نذر أن يصوم أو أن يصلي أو أن يتصدق أو غير ذلك، فإنه يلزمه الوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بنذر طاعة، نذر الطاعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة نافعة جدا يعرف بها العمل هل هو من العبادة أو ليس من العبادة. قال: وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به، مدحه أي مدح العمل نفسه، أو أثنى على من قام به أي أثنى على العاملين للعمل، مثل يوفون بالنذر هذا ثناء على العاملين، أو مدح العمل نفسه بالثناء على العمل ومحبة الله سبحانه وتعالى له، أو أمر به، أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وإذا تأملت في النذر فإنه من ذلك، إذا تأملت في النذر فإنه من ذلك، من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لأنه أثنى جل وعلا على الموفين به، وهذا الثناء يدل على حبه لهذا العمل، وقرن وفاءهم بالنذر مع الخوف من لقاء الله والوقوف بين يديه جل في علا في يوم كان شره مستطيرا. فالحاصل أن النذر عبادة، ومن نذر لغير الله لشجرة أو قبة أو ضريح أو غير ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للإيمان من أصله، لأن النذر عبادة ولا ينذر إلا لله، كما أنه لا يصلى إلا لله ولا يذبح إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. هذا الباب الثاني من الأبواب الثلاثة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة هي طلب العود والسين للطلب، والاستعاذة التي هي طلب العود هي دعاء، هي دعاء فيه لجوء واعتصام وطلب تخليص من شدة أو من شر أو من مخوف، فالاستعاذة دعاء وطلب، والدعاء لب العبادة، وهو العبادة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يدعى إلا الله، والاستعاذة التي طلب العوذ هي في حقيقة أمرها دعاء، دعاء، والدعاء سواء كان استعاذة أو استغاثة أو غير ذلك فلا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يلتجأ إلا إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها. ونصوص نصوص الاستعاذة في القرآن وأنها إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأنه إنما يلجأ فيها إلا إلى الله وحده كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله جل وعلا، يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالاستعاذة به وحده. وكما قدمت، الاستعاذة دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة حق لله وحده، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، من استعاذ بغير الله فقد أشرك. قال الشيخ رحمه الله: فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. ومثل ذلك الاستغاثة، ومثل ذلك الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث. وفي الباب الثالث من هذه الأبواب الثلاثة قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والعطف هنا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، دعاء خاص، نوع من الدعاء الذي هو طلب الغوث في، وإنما يكون طلب الغوث في الشدائد والكرب. أو يدعو غيره هذا عام، يتناول الاستغاثة والاستعاذة وأنواع الدعاء الأخرى. نعم. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حال الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده. نعم. الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة في الشدائد، الاستغاثة التي هي طلب الغوث إنما تكون في الشدائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء هنا استغاثة، لأنه في شدة ومعاينة للموت وتعرض للخطر الشديد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد كان من حال أهل الشرك أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، حتى إن من عجيب أمرهم أنهم في الشدائد إذا عاينوا الموت يقول بعضهم لبعض بالحرف الواحد: أخلصوا، لا ينجيكم إلا الإخلاص. وقد نقل ذلك عنهم عكرمة بن أبي جهل في قصة إسلامه العجيبة، كانوا يقولون لما عاينوا الموت: أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص. وكان وقتها مشركا فارا من، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه. فلما سمعهم يقولون ذلك قال: لئن كان لا ينجينا في الشدة إلا الإخلاص فلا ينجينا في كل وقت إلا الإخلاص، لله علي إن نجاني الله من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وفعلا نجاه الله وجاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام يتسلل يختفي عن الأعين، لأن من رآه قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه. فسمعهم يقولون هذا، يقولون: أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. وهذا المعنى ذكره الله عنهم في القرآن، فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في الآية أخرى قال سبحانه وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. في الشدة لا تعرفون إلا الله، كل ما في عقولكم وأذهانكم من مدعوين ومن تلتجئون إليهم كلهم يذهبون من عقولكم، لا يبقى في عقولكم واحدا منهم، ولا يبقى في عقولكم إلا اللجوء إلى الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم، أي عن التوحيد والإخلاص لله، ورجعتم إلى الشرك والكفر والتنديد. طيب الآن لما وصلتم إلى البر وعدتم إلى الشرك بالله عز وجل، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هذه واحدة. الثانية: أيضا في البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي ريح شديدة تحمل الحصباء فيهلككم. أنتم حتى في البر أمركم على خطر من عقوبة الله سبحانه وتعالى، والعقوبات أنواع، منها خسف أو حصبا، وبهذا وهذا أهلك الله سبحانه وتعالى أقواما، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فأنواع العقوبات، أنواع العقوبات وأنواع، فلا يأمن المرء أن يصاب بشيء منها. ثم ثالثة أيضا: هل تأمنون أن يعيدكم الله عز وجل إلى البحر مرة ثانية لمصلحة أخرى وحاجة أخرى ثم تعود عليكم تلك الشدة، أم أمنتم أن يعيدكم، أي الله فيه أي في البحر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فأنتم لستم في أمان، لا في رخاء ولا في شدة، لكن هذا فساد العقول وضياعها. فكان من حال المشركين أنهم يخلصون في الشدائد، يخلصون في الشدائد والكرب، ويشركون في حال رخائهم، يشركون في حال رخائهم. والدعاء سواء كان في شدة أو في رخاء، في عسر أو يسر حق لله وحده، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يدعى غير الله، من يدعى غير الله سبحانه وتعالى أيا كان لا يملك شيئا لمن دعاه، بل لا يملك لنفسه، لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال بعض السلف: هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها. لما؟ لأن لم تبقي لمشرك متعلق، كل شيء يفكر المشرك أنه يتعلق به فيتخذ هذه أندادا وشركا، قطعت هذه الآية ذلك التعلق واجتثته من أصله. والاحتمالات التي تتوقع في هذا الباب وبها يكون التعلق بهؤلاء المتخذين أربع احتمالات، كلها أبطلت بالآية ترتيبا، أبطلت بالآية إبطالا مرتبا. الأمر الأول: يصح أن يدعى المتخذ ندا مع الله إن كان يملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا، فهذا الاحتمال الأول أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا بطل هذا الاحتمال وهو أنهم لا يملكون شيئا ولا قدرا يسيرا، فهناك احتمال ثاني أقل منه إن وجد استحق أن يدعى، وهو أن يكون عنده مشاركة للمالك، إن لم يكن عنده ملك استقلالي ولو قدر يسير أن يكون عنده مشاركة للمالك في شيء من الملك ولو قدرا يسيرا. فأبطل الله هذا الاحتمال الثاني بقوله: وما لهم، أي المدعوين من دون الله، فيهما، أي السماوات والأرض، من شرك، ما لهم فيهما من أي مشاركة، لا في قليل ولا كثير. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك، هذان احتمالان أبطلا في الآية. بقي احتمال ثالث: إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، فأبطله الله سبحانه وتعالى، وهو إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك يكون معين للمالك، يكون معينا للمالك، فمن هذا الوجه يستحق أن يدعى. قال الله عز وجل في إبطال هذا الاحتمال الثالث: وما له، أي الله، منهم، أي المتخذين أندادا معه، من ظهير، وما له منهم من ظهير، أي من معين. فأبطل الله عز وجل هذا الأمر الثالث. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا معينا للمالك، بقي احتمال رابع، إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى، وهو أن يكون يملك الشفاعة ابتداء عند المالك بدون إذن المالك، يشفع هكذا لمن شاء دون أن يأذن له المالك بها، فأبطل الله عز وجل ذلك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيأتي باب عظيم جدا عند المصنف في الشفاعة وتحرير القول فيها وبيان الحق. والشفاعة تقوم على ثلاثة فصول عظيمة: إذن الله للشافع، رضاه عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، هذه هي خلاصتها: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فعلى كل هذه الآية مثل ما الآية التي في سورة سبأ مثل ما وصف بعض أهل العلم، اجتثت شجرة الشرك من أصولها وعروقها. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية تعتبر برهان عظيم جدا من براهين التوحيد، ولهذا أفردها المصنف رحمه الله في باب مستقل، باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأفردها المصنف رحمه الله تعالى في باب مستقل من ضمن الأبواب التي أخذ يسوقها رحمه الله تعالى في ذكر براهين التوحيد ودلائله. نعم. قال: فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكروبات المكروبين، ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم، أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى في حاصل القول في هذا الباب أن الدعاء بأنواعه استعاذة واستغاثة وغير ذلك حق لله سبحانه وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ الآية، والآية نص على أن الدعاء عبادة. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعاء من جملة العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: وهو وحده المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكربات المكروبين، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من دعا غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم، أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك كافر، لأنه صرف حق الله الخالص لغيره سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة الشرك. قد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذه الآية سبحان الله، هذا الحديث سبحان الله، دليل على أن المسافة بين المشرك وبين النار، المسافة بين المشرك وبين النار ليست بعيدة، قريبة جدا. فليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي على إثر موته. فالمسافة ليست بعيدة بين المشرك وبين النار. وهذا من الوجوه التي تتعلق بترجمة مرت معنا، باب الخوف من الشرك ووجوب الحذر منه. فمن يشرك ليس بينه وبين العقوبة على الشرك بالنار إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده. كما أن المسافة بين المؤمن والجنة قريبة جدا، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فالجنة قريبة من المؤمن، ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. ولهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال الشيخ: أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن خرج بهذا القيد ما جاء في مثل قوله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا قال استغاثه، نوع الاستغاثة هنا ما هو؟ استغاثة في شخص أمامه وهو في شدة وأمام عدو، وأمامه شخص قال: أغثني، خلصني، ساعدني. أو أن شخصا لا يحسن السباحة وسقط في ماء وبدأ يغرق، فينادي من حوله يقول: أغيثوني، ساعدوني، خلصوني. هذا ليس من الشرك، لأن استغاثة بمخلوق في أمر يقدر عليه، فهذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب. ولهذا قال: أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين بهذا الشرك، فقد تجرد أيضا من العقل، خرج من الدين وخرج من العقل، لأن الشرك فساد في العقل، فساد في العقل. فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم، الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. وهذا أيضا من براهين التوحيد. انظر تقرير التوحيد في الآيات في سورة فاطر، قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ماذا قال بعدها؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا برهان للتوحيد، هذا برهان من براهين التوحيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غناه عن خلقه غنى ذاتي من كل وجه، وفقر العباد إلى الله فقر ذاتي من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين، فهم فقراء إلى الله. وهذا الفقر الذي فيهم لله من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، هذا من براهين التوحيد ومن دلائل بطلان الشرك وفساده. ولهذا الشرك كما أنه خروج من الدين فهو خروج من العقل، فهو خروج من العقل، وهو أيضا خروج من الخلق، خروج من الخلق والأخلاق. فالمشرك فاسد الخلق، المشرك فاسد الخلق بأشد ما يمكن أن يكون في هذا الباب. حتى وإن حسنت معاملته الظاهرة مع بعض الناس في تعاملاته لمصالح ولمقاصد دنيوية، هو فاسد الخلق، لأن انظروا فساد الخلق وشناعته، لأن نعم الله سبحانه وتعالى عليه متوالية ومننه متتالية، أوجده من العدم وأمده بأنواع النعم وأعطاه القوى والحواس والسمع والبصر وسخر له ما سخر من أرزاق وتفضل عليه بالصحة والعافية والمال والتجارة إلى غير ذلك مما عنده، ثم يصرف ذله لغير المنعم. هل يوجد في الخلق فساد أفسد من هذا؟ ثم يصرف ذله لغير المنعم، نعم الله تتتالى عليه وتتوالى، ثم إذا عرضت له حاجة اتجه إلى حجر من الأحجار. أي فساد في الخلق أشد من هذا وأشنع من هذا؟ ولهذا فالكافر والمشرك فيه فساد خلق هو أشد ما يكون في فساد الأخلاق. والناس يعلمون، الناس يعلمون في باب فساد الخلق أن الشخص إن صنع له آخر جميلا فكافأ جميله بلؤم في تعامله مع من أحسن إليه، يقول هذا فاسد الخلق، يقول هذا فاسد الخلق، فلان أحسن إليه بكذا من أمور الدنيا ثم عامله بلؤم، يقول هذا فاسد الخلق. أشد منه فسادا بمراحل ومسافات بعيدة جدا هذا الذي يشرك بالله ويصرف ذله وخضوعه لغير الله ويسوي ترابا من التراب وحجرا من الأحجار برب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ويصرف ذله وخضوعه وانكساره لغير الله سبحانه وتعالى. فالشرك خروج من الدين وخروج مثل ما قال الشيخ من العقل وخروج من الخلق، خروج من الخلق، لأنه مثل ما ذكرت ليس في فساد الخلق أشد من هذا الفساد الذي هو التعلق بغير الله أو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يصرفها لمخلوق مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هم عباد أمثالكم، هم لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال رحمه الله تعالى هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها،